بهذا مع قوله لما طلب آدم فدخل الجنة عن جانب الشجرة عوقب بالخروج منه، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لم يتفيه بضع سنين. المراد من هذه الحكمة بيان أن التعلق بشيء من المخلوقات هو سبب إنزال نعمه. آدم عليه الصلاة والسلام نهاه الله سبحانه وتعالى عن أكل من الشجرة، فقلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا كما شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان، الشيطان وسوس لآدم وزوجه، وجاءت وسوسته في صورة الأعراض في الطال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الظالمين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطلقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذه قصة آدم عليه الصلاة والسلام وأبنه من الشجرة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها، فجاء الشيطان وزين لهم الأكل منها بأن مناه بالخلود في الدنيا، وقال لهم أن الله عز وجل ما نهاك عن الأكل منها إلا لأنك لو أكلت منها صرت من الخالدين. فهنا تعلق آدم عليه الصلاة والسلام بهذه الشجرة وطلب الخلود من جهتها، طلب الخلود من جهته. والشجرة مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكل من ركن إلى شيء من أمور الدنيا وتعلق به عوقب بنقيض قصده، عوقب بالفقدان وعدم التوفيق. لأن الإنسان ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض، هو سبحانه وتعالى الذي يعز ويذل. الإنسان لا يطلب العزة من غير الله عز وجل، ولا يطلب القوة من غير الله سبحانه وتعالى، فإن فعل فلا يؤمن إلا نفسه. ولذلك أمر الله عز وجل عباده بتعليق القلوب به وحده سبحانه وتعالى. لما يقول ربك سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكل، هنا يقدم الجار والمجرور بالدلالة على الاختصاص، وأن التوكل لا ينبغي أن يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الشرك أن يقول الإنسان توكلت عظيم عليك، سن لا يتوكل إلا على الله، لأن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. هذا هو التوكل. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يتعلق قلب عبد ضعيف دليل فقير ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ففي إشارة أن التوكل على الذي يموت هذا ليس توكلا وليس فيه منفعة للعبد. هناك حديث من كان فيه ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا معناه صحيح، وإن كان الحديث كما قلنا بإسناده ضعف. فقوله من تعلق شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، فيعم جميع الأشياء. فكل من تعلق بأي شيء وكل إليه. وقد أجمع العالمون أن التوفيق أن يكلك الله سبحانه وتعالى إليه، وأن الخذلان أن يكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك. فإذا وكلك إلى نفسك كان ذلك خذلان من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما يذكر هذا المعنى، ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. فإنه متى علم هذه الحقيقة لو كادته السماوات والأرض، أي كاده أهل السماوات وأهل الأرض، لخرج من بينهم بإذن الله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأخذ بالأسباب ويقول أنا متوكل على الله، متوكل على الله شيء، والأخذ بالأسباب شيء يتعلق بالتوكل على الله. يعني لا فرق بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب هو جزء من التوكل على الله عز وجل، لأن الذي أمرك بالتوكل على الله عز وجل أمرك بالأخذ بالأسباب. لكن إياك أن تظن أن الأسباب هي الفاعلة، أو أن الأسباب هي التي اعتمدت عليها، أو إياك أن تتعلق بالسبب وتنسى الله سبحانه وتعالى. أقول أن أخذ الأسباب، لا، أخذ الأسباب هذا لأن الله عز وجل أمرك بذلك، لكن قد يتحقق ما ترجوه بدون سبب، لكن الله سبحانه وتعالى أمرك بأخذ الأسباب. يعني الإنسان ممكن يمرض ويشفى دون أن يذهب إلى طبيب وأن يتداوى علاجه، هذا يحدث كثيرا. لكن هل معنى هذا للإنسان يترك التداوي ويقول التداوي حرام؟ لا، ما قال أحد العلماء التداوي حرام، ولكن أجود الأقوال التداوي قد يأخذ الأحكام الخمسة. كان أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مكروها أو محرما أو مباحا ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يذكر هذه الحقيقة، وهي أن من تعلق شيئا وكل إليه. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ابن القيم إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب الخروج من جهة الرجل الذي رأى الرؤية لبث في السجن بضع سنين، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى عن يوسف وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قوله تعالى وقال الذي ظن أنه ناج منهما أي يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الرجل أو الفتى الذي غلب على ظن يوسف أنه سينجو، وأما الآخر فيسقط فتأخذ الطير من رأسه. قال لهذا الذي ظن أنه ناجي اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، المراد بالرب هنا السيد، والمراد بالسيد هنا الملك، اذكرني عند ربك يعني عند سيده وهو الملك. قال الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه، وهنا اختلف المفسرون، فأنساه الشيطان ذكر ربه، هل الضمير في قوله فأنساه يعود على يوسف عليه الصلاة والسلام أم يعود على الفتى؟ فلو قلنا عاد على يوسف فالمعنى أن يوسف عليه الصلاة والسلام تعلق بهذا الفتى وتعلق قلبه بهذا الفتى النادي ليذكره عند ربه سبحانه وتعالى، فكأنه صلى الله عليه وسلم نسي ذكر ربه سبحانه وتعالى فعوقب بقوله تبارك وتعالى فلبث في السجن بضع سنين. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام قبل هذا الرجل الذي ظن أنه ناجي أخبر الملك عندما تلد فيستطيع ويتعلق من خدمه أخبره أنك قابلت في السجن مظلوما ظلمه النسوة وظلمه زوج المرأة، ذكره بذلك. هذا ليس فيه شيء، لكن قوله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فسر تفسيرين كما قلت، ان الشيطان انسى يوسف عليه الصلاه والسلام ذكر ربه في هذا الموضع فعوقب بالسجن بضع سنين. وهذا التفسير هو الذي جمع اليه الامام ابن القيم من خلال هذه الحكمه، لان الكلام الان يدور على تعلق القلب بغير الله عز وجل، وهذا التفسير تفسير مرجوع وليس راجع، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام من أول السورة إلى آخرها في ذكر لربه سبحانه وتعالى، فيغرق البعد أن ينسى يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر ربه. يعني لما صفح هذه الورقات من المصحف وهذه الصفحات التي جاء فيها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تجد ذكر الله عز وجل على لسان يوسف، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلى آخره. فيوسف عليه الصلاة والسلام يصل إلى أوج وغاية الذكر في دعوته لهذين الفتيين في السجن، وذكر الله عز وجل أول ما بدأت العقوبة وهما إلى توحيد الله عز وجل إلى أن انتهى. فلا يعقل أن يوسف عليه الصلاة والسلام تعلق قلبه بغير الله عز وجل ونسي ربه في هذه اللحظة. كيف هذا وهو الذي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيوسف عليه الصلاة والسلام فضل مصيبة الدنيا على مصيبة الدين، واستحب لنفسه أن يبقى في السجن على أن يعصي ربه سبحانه وتعالى ويبقى للحظات. لذلك هذا التفسير تفسير مرجوح، والله سبحانه وتعالى أثنى عليه بقوله كذلك لنصرف عن المسلوق والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. التفسير الثاني إن الشيطان أنسى هذا الفتى الذي نجا منهما أن يذكر يوسف عند الملك، وهذا التفسير أرجح. لماذا؟ أولا الشيطان لا يريد خير ليوسف عليه الصلاة والسلام فأنسى هذا الفتى ماذا أمره به يوسف عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قال وقال الذي نجا منهما وقال الذي نجا منهما وذكر بعض أمة. لماذا لا يعمل أمين كان نسيا، وأن الكلام الذي تقدم يتمح على هذا الفتى أنه نسي أن يذكر يوسف عند ربه سبحانه وتعالى. الحاصل من هذه الحكمة أن الإنسان دائما يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يعلق قلبه بأحد من المخلوقين أو بشيء من المخلوقات. قال ابن القيم رحمه الله إذا جرى على العبد مقدور يكرمه فلله فيه ستة مشاهد. الأول مشهد التوحيد، وأن الله عز وجل هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني مشهد العبد، وأنه ماض فيه حكم عبد فيه قضاء. الثالث مشرق الرحمة، وأن رحمته سبحانه وتعالى في هذا المخلوق غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشم عند غيره. الرابع مشهد الحكم، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سنن ولا قضاء عبثا. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوده. السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه تجري عليه أحكام سيده وأقضيت بحكم كونه ملكه، بحكم كونه مكمل وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدنيوية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. إذا جرى العبد مقدور يكره فله فيه ستة مشاكل. هل المقدور يكره ويحب؟ نعم. أما القدر فينبغي أن يحب العبد وأن يرضى به. وهناك فرق بين القدر الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى والمقدور الذي هو المفعول. فكل أقدار الله سبحانه وتعالى خير، لكن هذا المقدور قد يكون خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى بالنسبة للمخلوق. أما أقدار الله سبحانه وتعالى فكلها خير. فإذا جرى على العبد قال هنا مقدور ما أتش قدر، مقدور يكره، يعني نزلت به نازلة أصابته مصيبة في نفسه في ماله ولده في أهله، فهو لا شك يكره ذلك. فينبغي ألا ينشغل العبد بما نزل به من المكروهات عما خلقه الله سبحانه وتعالى له من العبودية. فلا بد أن ينظر في كل فعل في هذا الكون بمنظار الشرع. فأول ما يخطر على الإنسان هذه المصيبة أن ينظر إليها ويشهد مشهد التوحيد، بمعنى أن التوحيد هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فيلحظ هذه الأنواع التوحيد الأول والثاني والثالث من خلال هذا الشيء الذي كرهه، من خلال هذه المصيبة. فابتداء الرب سبحانه وتعالى الخالق المال المدبر، وهذه المصيبة من خلقه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. فيلحظ مشهد توحيد الربوبية وأنه سبحانه وتعالى هو الذي وحده فعل ذلك لا شريك له في الملك. فيشهد توحيد الألوهية وأنه لا شريك مع الله عز وجل. كذلك يشهد توحيد الأسماء والصفات وأنه سبحانه وتعالى من أسمائه العليم ومن أسمائه الحكيم ومن صفاته سبحانه وتعالى القدرة والإرادة ونحو ذلك. فكل هذا يجعل الإنسان يتفكر هذه المصيبة لماذا نزلت به بالذات. فالله سبحانه وتعالى أراد ذلك وقدره سبحانه وتعالى، بل قدر الله سبحانه وتعالى ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراه إن ذلك على الله يسير. فهذه المصيبة قدرها الله عز وجل قبل أن توجد هذه المصيبة، أو قبل أن توجد هذه النفس، أو قبل أن توجد الأرض. كل هذا جائز في وجود التفسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة. إذن يشهد هذا المشهد، يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يكشف الضر هو الله عز وجل، والذي ينزل الخير هو الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إلى العالم ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض فإله مع الله، قليلا ما تذكرون، لأن الناس قليلا ما يتذكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر ويرفع الضر ويكشف السوء. قليلا ما يتذكرون هذا وقت النعماء، وإنما يذكرون ذلك ويتذكرونه وقت الضراء. فلذلك قال الله عز وجل قليلا ما تذكرون. هذا هو المشهد الأول، مشهد التوحيد، فيزداد الإيمان بربه سبحانه وتعالى بعلمه أن الله عز وجل هو الذي قدره وشاءه، لا يقع شيء في الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن الشيطان يأتي الإنسان أقول له: لولا لو كنت لو كان ليحزن ابن آدم. لكن الإنسان لو رجع إلى هذه المعاني لاطمأن قلبه وسكنت نفسه وارتاح باله، فلا يفكر إلا في رضا ربه سبحانه وتعالى. يقول: أن الله الذي قدره وشاءه وخلقه وما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لك، يعني هذا الشيء لولا أن الله عز وجل أراد كونا ما وقع في كون الله عز وجل، لأنه لا شيء يقع في ملكوته وكونه إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله عز وجل قبل كل مشيئة، مهما شاء العباد فلا مشيئة له إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني يقول مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكم، عدل فيه قضاء، كما جاء في دعاء الفرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الكلمات طيب ايه محمود؟ يعني أخطف عنا خطايانا. أخطف عنا خطايانا يعني يدخلون الباب ويقولون يا رب اغفر لنا خطايانا، فك عنا هذه الخطايا التي تحملناها بعبادتنا بالعلم وعصياننا ونحو ذلك. لكنهم كعادتهم بدلوا قول الله عز وجل وغيروا وحرفوا، فهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذا يقتضي تحريفا لفظيا او معنويا. فالله عز وجل قال نقول حطه، فماذا فعل؟ قال حنطه. هناك فرق بين حنطه وحنطه. فاذا كان الله عز وجل يقول لهم قول حنطه يعني احطط عنا خطايانا، وهم يقولون حنطه كانهم لا يريدون ان يغفر الله تبارك وتعالى لهم. والله عز وجل امرهم ان يدخلوا سجدا، لان السجود دليل الخضوع ودليل الخشيه والخوف والتواضع ونحو ذلك. فابوا ان يسجدوا لله عز وجل ودخلوا يسحبون على اسفارهم يعني على مقاعدهم، وبدل ما يقولوا حطه قالوا ايه؟ قالوا حنطه. نعم. قال قريبا خذ العفره بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال رحمه الله العرف المعروف. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عليه ابن حزم بن حذيفه فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس وكان من الدهر الذين يدريهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته قبولا كانوا او شبانا. فقال عبيده لابن اخيه يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه. قال ساستاذن لك عليه. قال ابن عباس فاستاذن الحر لعلمنا فاذن لهم. فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تحكم الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. قال فغضب عمر حتى همأ منك عليه. فقال الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين. قال والله ما جاوزنا عمر حين تلانا عليه وكان رقابا عند التابعين. قال البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف قال ما انزل الله الا في اخلاق الناس. قال البخاري وقال عبد الله بن براد حدثنا ابو اسامه قال هشام عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس او كما قال. نعم هذا قول تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قول تبارك وتعالى خذ العفو، ما معنى العفو؟ العفو له عده معاني في كلام العرب. العفو وهو عدم المؤاخذه بالذنب، انسان يخطئ فيه وتكون قادرا على مؤاخذته بذنبه فتعفو عنه، وهذا هو اشهر معنى العفو. يا عم اعفو، هو يعني دفع عاطفه، والعفو لا يكون الا مع مقدره. لكن الطريق الذي يترك معاقبه من اساء اليه لها عكس، ففي فرق بين العفو والعكس، عدم المؤاخذة مع القدرة على المؤاخذة هذا هو العفو، هذا هو العفو. والعفو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به نبيه لو ضربت شروط يعني ليس في كل الأحيان يكون العفو مستحبا ومندوبا إليك، لأن العفو إنما أريد به الإصلاح. يعني فلما تعفو عن إنسان تعفو عنه المال فهو رجاء إصلاح. يعني مثلا رجل من أهل الوجاهة في قومه أخطأ فيه، وأنت تستطيع أنت تأخذ حقك منه، فلما تعفو عنه أنت حفظت له هيئته وشرفه وجاهده، فهو يقول قد كان هذا سيفعل بي كذا وكذا ولكنه عفا، فلا بد بعد ذلك أن أحفظ لساني وأحفظ يدي حتى لا أتعرض لموقف مثل هذا، فأنت أصلحت الآن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فمن عفا وأصلح فأجر مع الله. لكن العفو إذا كان فيه زيادة إفساد فهذا لا يبدأ إليه، بل قد يكون حراما. يعني لما يكون هناك إنسان عرف بالفسق وعرف بالفجور، وهذا الإنسان يظلم هذا وذاك، فلو أنت حضرت على معاتبته وعثرت عنه أعنته على باطله وعلى فساده، لأنه لا يرى أحدا يعاقبه على ما هو عليه، فيزداد إيه؟ يزداد فسادا. فهنا ينبغي أن لا تعفو. لماذا؟ رفع الله لأمثاله وزجرا لهذا الإنسان المفسد، وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم تكف مع مظلوم. كف مع مظلوم هذا نصر له، لأنه إعانة له على شيطان حتى لا يكون جندا لهذا الشيطان. المعنى الثاني للعبد هو الوارد في كلام عبد الله بن الزبير، والذي فسر به هذه الآية فقال قل العفو رواق في العرف، قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. وفي الرواية الثانية أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. فمعنى العفو هنا في هذه الآية خذ ما سمح به أخلاق الناس، ولا يطالب الناس بشيء لا يستطيعونه أو بشيء ليس فيه، بل اقبل منهم ما جادت به نفوسهم وما سمحت به ضمائرهم وما عفوا به. بمعنى لو أنت على الجادة رجل مستقيم وطالبت الكمال، رجل صادق لا تكذب، رجل تصلي الفروض الخمسة في المسجد، تصلي الجمعة وتحضر دروس العلم، تقرأ القرآن، تقيم الليل، تصوم، لا تنظر إلى الناس بهذا المنظار، أنت عايز الناس كلها تبقى زيك، والذي تجد فيه إعوجاجا يبقى ده مش مقبول. لو فعلت ذلك لن تجد أحدا من البشر مصاحبه، ولن تجد أحدا من الناس تجالسه. لماذا؟ لأن الكمال عزيز، بل أنت لو نظرت في نفسك لأدركت ما فيك من نقص. لكن الإنسان كما روي يرى إيه؟ يرى القدر في عين أخيه ولا يرى الجمع في عين نفسه. فشفت الشاب بزع الشجرة أو جذع النخلة في عينه، إنما تشوف قلم الشيء البسيط جدا تشوف عين فيه من الله عينه فيها عقرائي. طب انت مش شايف الناس ده بعينه فالإنسان ما يشوفش العين اللي هو فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة لا تكاد تجد فيها راحلة. على أهل التفسيرين العرب يقولون فلان له 100 من الإبل يعني عنده كام؟ ها؟ يعني عنده 100 من الإبل. فلان عنده إبل يبقى عنده 100. فما لا صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة أو كالإبل المئة في الرواية. يبقى لا تجد فيها راحلة اضرب 100 في 100 بكام؟ 10,000. يعني 10,000 ما تلاقيش فيه بعيد ينفع تسافر عليه. البعيد اللي تسافر عليه ترتحل عليه ده لابد ان يكون له مواصفات. كل جلد عنده دلاله، عنده صبر، عنده قدره على السير، تحمل التعب، تحمل العطش، تكون ايضا الدابه دلوله الاشواق دي حاجه دي كده الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكاد تجد فيها راحلة. قال العلماء وهذا يعني أن الكمال عزيز في الإنسان، وأن الإنسان متى طلب الكمال في غيره فلن يجده، لن تجد الكمال في غيره، وبالتالي لن تصاحب أحد. فلذلك قول تبارك وتعالى كل العقل خذ ما جاد في أخلاق الناس. أنت تعرف حاكم الباب وحاكم الباب حاكم الباب. حاكم الباب ده رجل مثلا كريم لكنه ينفعل بسرعة، اقبل منه الكرم وتجاوب عن هذا المفعال. مش معنى تجاوب عن هذا المفعال ان انت لا تنصحه ولا تأمره ولا تنهاه، لكن لا تجعل هذا العين سببا في ان انت ترضى عن هذا الشخص. اخر تجده عنده صبر و لكنه جبان خلاص هذا الراجل ده ما كلفوش من حاجه عايز شجاع، انا كلفه الحاجه الثانيه. واحد ثالث عنده قدره ان هو مثلا يجي بيت البيوت الله عز وجل يكنسه ويوضبه وينظفه لكنه ما عندوش صبر ان هو يعرف يلبس الملابس عادي. يعني شاء الله قام هو بس فالح بس يقعد ليل ونهار يجي يسمعني وساعة مجلس قال يمشي لا لا لا انا ما اعرفش اكلمه. لا هذا ما يقولش. ما هو معنى يقول العقل؟ ما نزلت الا في اخلاق الناس، اي ما جادت به اخلاق الناس وعفت به انفسهم. لو انت استعملت هذا القانون في حياتك فلن تفعل. لما تظن الواحد خير بعد ان تصدر فيه من جهه تقول ايه؟ خذ العقل. والله راجل ده راجل ملتزم و لكنه في الحته ديت مش كويس. ماشي خذ العقل وخذ العقل. يبقى انت بتعامل الناس بما تجده من اخلاقهم الكريمه وتتجاوز عن الاخلاق الذميمه مع محاوله ايه؟ مع محاوله الاصلاح. المعنى الثالث للعفو في لغة العرب الزيادة. قال الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل ايه؟ العفو. ما معنى قل العفو؟ أي قل أنفقوا ما زاد عن حاجتكم. فالعفو هنا ايه؟ معنى ايه؟ الزيادة. قال الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهل البأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة حسنة حتى عفوا. يعني هم كان أصابهم ضراء، أصابهم فجاعة، أصابهم قحط، قلة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بدل الحال حتى عفوا. عفوا يعني ايه؟ القلة هذه طلبة الكثرة الوزان سمة وهكذا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فالعفو هنا كما يقول ابن الزبير ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. وفي الرواية الثانية أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. إذا يأخذ العفو من أخلاق الناس هذا هو التفسير الأول لهذه الآية. إذا ليس تدل هذه الآية على العفو عن الناس وإن استدلنا بها فيكون هذا الاستدلال في ذلك يجي واحد مثلا يتكلم على يقول لك خذ العفو وربنا لك عفو منه ولا يقول لك خذ ها؟ ما يقولش العفو يقول لك خذ العفو. في فرق بين خذ و واعفو في فرق. فخذ يعني اقبل ها؟ طب ما معنى اقبل العفو؟ وهذا اقبل العفو يعني لما يجي واحد يعفو عني اقوى من العفو. قال انت بتستدل هذه الايه على ايه؟ انت تعفو عن جدك بس هذا استدلال خاطئ. فعبد الله بن الزبير يقول ما انزل الله الا في اخلاق الناس. امر الله نبيا ان ياخذ العفو من اخلاق الناس. الواعظ والمفسر والخطيب قبل ما يستدل على اي حتى يقرا تفسير كده ولا اثنين عشان ايه؟ عشان يعرف المعنى. ان الشيخ بالخط ده اسمه كده خلاص اللي قاعد في دماغه يقول. وطبعا في ساعة كده الناس ايه؟ بس ما بتبالغ يعني ولا اثنين مش عايزين نقول ولا تفهم. الناس بتقعد نايمه في الدروس ونايمه في الخطب للاسف الشديد. والواحد يقول عيب منه ولا لا من الناس مش عارف. ها؟ بص ده واحد اول ما الجمعه نبدا ان الحمد لله انا حاسس ان كل صلاه من صاحبي. اي صلاه. ها؟ ويقول لي كده بقى بعد حتى قام والله يعني اسف الواحد جوع في المجتمع والله. الواحد بيبقى قلبه بيقطع على الناس، لكن الناس ما بتجيش ولا يعني مثلا انا باجي وبسدي اسف. لما ابص مثلا بسدي اسف في لو قدام مسجد بمسجد هو لسه بيطلع عليك بشباب ومولع صغار، يبقى راح يصلي ايه ده ولا يقول لك مش في دماغه، يعني حتى الاسف ده بيردده ولا في دماغه التزاد ولا في دماغه يصلي، ده لسه بيطلع سيجاره عشان طب انت يعني واحد لا يتوقع ان هو فعلا هيصلي الجمعه بعد ما يخلص الصلاه ولو صلى الجمعه هذا يعني انسان يطلب مغفره الله سبحانه وتعالى ويسال الله عز وجل الرحمه والعفو ويطمع؟ لا، الواحد بيرى مناظر عجيبه يعني. فالحديث الذي ذكره الامام البخاري رحمه الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وابن تبع فعلا يعني كان هو ابن أخوه بالفعل. رغم ليه؟ إن أنت عندك كده عيينة بن حصن والحر بن قيس لكن النسب هو ابن أخيه. وكان من النظر الذين يوليهم عمر يعني الحر بن قيس كان من اولئك النفر القليل الذين كان عمر رضي الله عنه يجعلهم دائما جلساءه. اي خليفه او نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي واستخلف من خليفه الا كان له بطانتان، بطانه تامره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تأخذ خبائث. داود حتى شرحت لك ازاي النبي يبقى له بطانة تأمره بالمنكر وتنهى عن المعروف لأن ايه؟ والبطانة الثانية هي لا تأخذ خبائث يعني تطلب منه الفساد. فقالوا هذا محمول على الذين يظهرون الإسلام لكنهم في الحقيقة يظهرون الكفر ويكيدون بكل طرق كيف للنبي والمدينه معه. فكل خليفه استخلفه الله عز وجل، كل امام مدده الله عز وجل امر المسلمين، كل رئيس كل ملك لابد يكون بطانتان، بطانه المعروفة تنعلك والبطانة الأخرى تعكس القضية. قد تتفوق هذه العادتين أو هذه العادتين. فلذلك عمر رضي الله عنه كانت بطانته منين؟ من القراء. والمراد بكلمة القراء في الأعصار المتقدمة العلماء. إن القراء تطلق على إيه؟ على قراء القرآن. لكن كانوا القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة لم يكونوا قراء يقيمون الحروف ولا يقيمون المعاني. لا، هو كان اللي بيقرأ القرآن ده عارف اللي بيقرأه وعارف الأحكام. إن هم كانوا شافوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن 10 آيات تحفظوها وتعرفوا معناها واعملوا بها ما تكبر 10 آيات. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك كان القراء هم العلماء، فهو كان يبني هؤلاء العلماء سواء كانوا شبابا أو كهولا أو شيوخا. مش شرط هو يجيب واحد يجعله من أهل مشورته لأنه مثلا عنده 70 سنة بس عنده خبرة. لا، أهم حاجة هو يكون ناصح أمين، أهم حاجة هو يكون طويل أمين لأن على خسائر الأرض إني حفيظ عليه وإن عليه لقوي أمين وهكذا. فقول ابن قيس كان من النظر الذين يؤمنون عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس لديه عن الجملة معترضة يقول عشان نعرف بقى محمد بن قيس ده شكله ايه ولا. وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كان او شبانا. يعني ده فرق بين الشاب والكهل، مش فرق يعني بينهم ما فيش اختلاف بين الشاب والكهل، يعني ما فيش فرق بين الشاب والكهل من مجلس عمر إلى كان يستحق ذلك. شباب لم يقدمهم وكهلاءه أيضا لم يؤخرهم. فيقول فقال علي بن أخي يا ابن أخي لك واجب عند هذا الأمير. ده أول كلمة تدل على أن هذا الرجل هو علينا الحصن، كان عنده جفاء. لأنه المفروض له إيه؟ لك واجب عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إنما عند هذا الأمير ده يدل عليه على الجفاء، هو عنده جفاء. قال فاستأذن لي عليه، فاستأذن لي عليه، يعني استأذن لي كذا، فاستأذن لي، قال سأستأذن لك عليه، فاستأذن. أي قرب عليه فأذن له عمر. فلما دخل عليه فسأل ابن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال لي يا ابن الخطاب. يعني ما ينبغي هو يقول هذا لخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لي يا ابن الخطاب كانت كلمة فإنها فيها إيه؟ فيها تهديد لعمر رضي الله عنه. ثم يقول له فوالله يقسم على ذلك ما تعطينا الكسب. يعني ابتداء هو يرى ان عمر رضي الله عنه لا يعطيه عطاء وفيرا، يبقى اول شيء تعلق به قلبه ايه؟ الدنيا. يعني هو كل مشكلته الان الدنيا والعطاء. لا تعطينا الكسب ولا تحكم بيننا بعمل. كان المفروض هو ان هو يعني جاي ينصح اول حاجه يقدمها ايه؟ انك لا تحكم بيننا بعمل انما لا تعطينا الكسب. ساعتها ما كانش كتير. فغضب عمر حتى هم ان يوقع به ان يوقع به جزاء، لانه كذب الان ويكذب على عمر رضي الله عنه واهان عمر رضي الله عنه في نفس الوقت. وهذا لو فعل ذلك عمر رضي الله عنه لكان هذا جائز. ليه جائز هذا؟ ان هل هذا الان انتقام لنفسه ليس انتقاما لنفسه، بل هو غضب لله عز وجل، لأنه إذا وصف أمير المؤمنين بأنه ظالم كان في هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم واتهام لأيوب واتهام للمؤمنين. فيقول: فقال له الحكم يا أمير المؤمنين، يعني الحكم بن قيس لما رأى عمر رضي الله عنه أراد أن يسكن غضبه، فذكره بآية من كتاب الله عز وجل، وقال له إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أين وجه الدلالة؟ قال: وإن هذا من الجاهلين. وإن هذا إيه؟ من الجاهلين، يعني حقق أن أنت تعمل إيه؟ قال العبد، قال العبد: والله ما جاوزك عمر حين تلاه عليه وكان طافا عند كتاب الله. يعني عمر إذا ذكر تذكر، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه كل مؤمن ومؤمنة، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم ذكرى للمؤمنين، هذا الكتاب تذكرة، فإذا ذكرك أخوك بآية من كتاب الله عز وجل ينبغي أن تتذكر. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. فلو أخوك قال لك: يا أخي اتق الله، لا تظن أن هذا الكلام له سباب لك أو متخصص في الحق، ولكن أيضا لا ينبغي أن نجعل هذه الكلمة كلمة على المثال لا يراد بها المعنى الذي أراد الله عز وجل، حتى لا تثقل هذه الكلمة معناها، وحتى لا تثقل هذه الكلمة المرادة منها، كل حاجة تقلى تقلى تقلى، يعني ممكن ما احنا لك 10 مرات، وربنا قال لك كده بالطريقة دي، إنما أنت لو تستعمل هذه الكلمة في مواضعها كان اللي يقول له اتق الله هيتذكر ما معنى اتق الله عز وجل ويقف عند كتاب الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله. فعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله، وهذه منقبة عمر رضي الله عنه كما انها منقبة لابي بكر ومنقبة لسائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تبارك وتعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم.